بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. تعالوا نخاف بالحب ونحب بالخوف. نخاف بالحب لأنه تفضل وتكرم علينا ببيان الوعيد على عصيانه، ونحب بالخوف فينضبط المحب بإجلال وتوقير لربه دون سطح ولا إدلال، كأنه يحب بشرا لا خالق. نخاف بالحب علشان ربنا سبحانه وتعالى ما انتقمش، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يبقى نحبه. نخاف بحب، نخاف وما بنكرهش اللي بنخاف منه. يا حبايبي أنا مش عايز أطول، بس هي الآية جت كده في خواتيم سورة الزمر: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. صح؟ آخر آيات ربنا سبحانه وتعالى يقول: قالوا الحمد لله. دول مين؟ الذي أذهب عنا الحزن وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. دول مين؟ أهل الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. دول مين؟ الملائكة. قيل الحمد لله رب العالمين. مين؟ إذا كان أهل الجنة قالوا الحمد لله والملائكة قالوا سبحان الله والحمد لله، فاضل مين في الوجود بتاع الآخرة؟ أهل النار. قيلة مش هياخدوا عليها حسنات، مش هتنفعهم. طب قاعد في الجهنم يقول الحمد لله رب العالمين. طب الحمد لله يعني ايه يا مولانا؟ انت مذاكر؟ الحمد لله يعني اثني على الله تعالى بصفات الكمال وافعاله الدائرة بين الفضل والعدل. ايه ده؟ ده قاعدين يثنوا على الله في جهنم؟ ليه؟ عشان هو يستحق. طب بيتعذبوا؟ ما هم بيتعذبوا مش بيكرهوه، بيتعذبوا في النار وشايفين هو ما هو يتحب. موضوع ان هم في جهنم ده حاجه، موضوع ان ربنا حلو، موضوع ان ربنا جميل، موضوع ان ربنا تبارك، موضوع ان ربنا سبوح قدوس جميل، هم في جهنم وشايفينه رفيق، شايفين ما رحمش يعني رحم. فيحمدون الله في جهنم والعياذ بالله. احنا هنا في دار التكليف بنخاف منه، احنا بنحب بالايمان مش بجهنم، بنخاف منه شايفينه يتحب عز وجل، ونحبه بالخوف، بنحب ربنا بس مش بنحبه زي الصوفية كأنه معشوق عز وجل. انظر الى رقة قلب ابي هريرة الخائف رضي الله عنه ومشاعره الممزوجة بالحب والخوف، كيف اثمرت الإشفاق والعذوبة وهو يبكي في مرض موته، فيقال له ما يبكيك؟ فيقول سفري، أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي. مين ده؟ مين وقلة زادي؟ كل مرة كده بتتوضى وتستنشق وتستنسر في صحيفة أبو هريرة، كل ركعة صليتها في حياتك من يوم ما اتخلقت في صحيفة أبي هريرة. قلة زادي وبعد سفري، وإني أمسيت في صعود على جنة أو النار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. شوف رقة القلب والجمع بين الخوف والرجاء. مما نخاف؟ نخاف غضب الله وعقوباته في الدنيا وسوء الخاتمة، ونخاف الآخرة والنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج، اقرأوا إن شئتم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. حتى النعم، حتى النعم تجدد في قلب المحب إحساسه بالخوف. أنت متوقع أن احنا علشان نتكلم عن الخوف من ربنا يبقى أول حاجة نتكلم عنها جهنم؟ ده اللقمة الحلوة تخوفك من ربنا. لما تبص في المراية وترضى عن نعمة ربنا عليك، لما تبص لابنك وتشوفه قمر، لما تشرب بق مية بارد، خاف من ربنا عشان ربنا بيعاقب بعقوبة غريبة جدا اسمها الاستدراج من حيث لا يعلمون. لأن المؤمن يحب شيئا أكثر من العافية، يحب رضا الله سبحانه ويخاف أن تستدرجه الراحة إلى نسيان حبيبه ومولاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: فهو نفس جهنم أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قولي حبيبي نعوذ بوجهك ربنا من النار والزمهرير. أنا خرجت من رمضان المبارك اللي فات ده بعادة أتمنى أن أنتوا تمرنوا نفسكم عليها. أنا عودت نفسي من بعد رمضان ده على عادة أني أخلي السجدة الأولى في كل صلاة دعاء الدنيا بأسماء الله الحسنى، أركز في الأسماء المناسبة للدعاء اللي هدعي: يا معطي، يا رزاق، يا رازق. وأقول في نهاية الدعاء: لا إله إلا أنت. لو أنت يعني إيه النهاردة بنوزع مفاتيح، لو ليك امنيه بس انا ليا نسبه، مش كلام النسبه بتاعتي انك تنبسط، سعادتي ان ارى البسمه على وجوه من احب، بس الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يدخلون السرور على المسلمين. والسجده الثانيه اسال بسم الله الاعظم وبوجه الكريم الاخره فقط. انتوا عارفين ان سؤال بسم الله الاعظم جاء النهي، وان كان في الاحاديث مقال يعني، جاء النهي عن دعاء عن سؤال الله به غير الجنه والاخره. والدعاء بوجه الله الكريم برضو الحديث ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من دعا بوجه الله غير الجنة، ولعن من سئل بوجه الله فلم يجب. يعني تاخد بالك من كلامك، ساعات يقع من بقك كده، انا بغلط الغلطه دي. لوجه الله يا اخي، سامحه لوجه الله، وجه الله ما نطلبش بيه الا الايه؟ الجنه. طب لو حد غلط وقال لك لوجه الله، لو ما سمعتش كلامه تبقى ملعون. ملعون من سئل بوجه الله فلم يجب، وملعون من سال بوجه الله غير الجنه. فانا تعودت نفسي عاده ان السجده الاولى ادعي ادعيه الدنيا او ادعي لاخرين، وان السجده الثانيه الدعاء فيها لنفسي لوحدي والاخره فقط، وباسم الله الاعظم وبوجه الله الكريم. اشتغلها ابو هاشم، اشتغلها شويه كده، اتمرن عليها وشوف أثرها إيه في حياتك، في قضاء حوائجك، وفي ذكر الآخرة. قول بقى اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، اللهم أعوذ بوجهك من النار، أعوذ بوجهك من النار. شفت بقى، أعوذ بوجهك دي ما تتقالش إلا على إيه؟ النار. وأسألك بوجهك يبقى إيه؟ الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا هو أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. اللهم أجرنا من النار يا رب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، سلم يا رب سلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند ربنا فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ قول ما ينبغي لأحد أن يرى الله بينه. قالوا يعني انت مش عرفك يا جماعة؟ شفتوا يا جماعة من روايات الأسئلة في القبر بتقول لنا ان مش شرط نطلع احنا عارفين كل حاجة، في أسئلة تانية يا جماعة غير من ربك ما دينك من نبيك. قال لك مش عرفك، ممكن اهو بيتقال له هل رأيت الله؟ شفت ربنا انت ليه بتقول آمنت بالله وانت شفته؟ فيقول لا ينبغي لأحد أن يرى الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك يا رب. يا مسكين يا عمرو، يا مسكين، هتعمل ايه لو شفت في القبر واحد كان على منهجك وسألوه من ربك ما دينك من نبيك وجاوب صح قال ربي الله ديني الاسلام محمد النبي، فعذبوه قدامك بالنار وبعدين سألوك هتجاوب تقول ايه؟ هتقول اللي بيسألك انت ربي، تعمل ايه؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، مش الاربعة اللي بيحاجوا ربنا يوم القيامة هيتعمل لهم الامتحان ده؟ اصم وهارم ومجنون وصاحب فترة، هيقول ربنا ما حضرناش الامتحان، فيأخذ الله عليهم الميثاق لا يطيعونه. خلاص سيبنا من كل الدنيا واللي جرى فيها، من النهاردة تسمعوا الكلام حاضر. فيرسل الله إليهم إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فمن أجاب دخلها فوجدها الجنة، ومن أبى أن يدخلها سيق إليها. غريب امتحان الدجال كده، وامتحاناتنا اللي في الدنيا دي كلها كده، لازم تثبت قدام الامتحان فربنا يرضيك، فهو أشد من كل حساباتك. فادعوا الله الثبات فإنك لا تعلم الامتحان نفسه يبقى عامل ازاي. يا حبيبي إننا لم نخبر بسماع الميت شيئا إلا قرع نعال المشيعين. جزمة اللي انت شاريها لابنك تسمعها، فردة الكاوتش الجديدة اللي انت مغيرها للعربية هتسمعها وهم ماشيين سايبينك وبيبعدوا عن قبرك، سايبينك لوحدك مع ربنا. والله لولا ألا تدافنوا، شوف الكلمة، والله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما يجري في القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو تعرف، لو سمعت اللي بيحصل في القبور ما تدفنش حبيبك، كنت وصيت ما تدفنونيش. اللهم أجرنا من عذابك يا رب، سلم يا رب سلم. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار. طب ما وجاوب صح. فينظر إليها يحتم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله. يا عالفوز في اللحظة دي، هي دي مش داري؟ لا، شوف كنت هتخش فين. انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وإلى ما فيها فيقال له هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. يقين إنك ما تترددش، ما تخافش، إنك ما تترددش وترضى باللي ربنا قسمه لك. أحل شيء خلاص، حرم شيء محبوس، ما يغرنيش ليه، خايف، ساعتها ينفعك اليقين ده، تشوف النار ويتقالك شايف كنت هتخش فين، هو ده الحرام اللي اتفتح قدامك وانت ما دخلتوش بسبب اليقين والخوف. يا عليها لحظة، شوف جهنم قدامك ويتقالك بيتك اهو، عذابك اهو، انظر الى ما وقاك الله، اللهم قنا عذابك يا رب، انظر الى ما وقاك الله. يا حبيبي اصرف نفسك عن الحرام وافرح، وافتكر الكلمة دي لما ربنا يبعدك عن باب حرام، افرح وقول لنفسك انظر الى ما وقاك الله، انظر الى ما وقاك الله. كل جنيه حرام، كل لمسة حرام، ونظرة حرام، وسماع حرام، افرح بصرف ربنا واعرف ان ده جهنم كنت هتدخلها وربنا نجاك ووقاك منها. وذكر أنه يجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت، فيقول لا أدري، فيقال له ما هذا الرجل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت الناس يقولون فقلت، فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وإلى ما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك. شايف الكومباوند ده في الجنة؟ شايف الجنينة الحلوة دي؟ انظر إلى ما صرف الله عنك. وجعني أوي أوي أوي أوي، وجعني إن ربنا سبحانه وتعالى قال صرف الله قلوبهم، خواتيم التوبة صح؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وجعني إن اللي ربنا هيصرفه عن القرآن هيبقى اسمه مصروف. الأجازة جاية يا رجالة، وأنا أكتر ناس بزعل منهم في الأجازة هم، أنا بحبهم وجزمهم على راسي، بس أكتر ناس بزعل منهم في الأجازة محفظين القرآن. أغلب وأكثر أحبابي وأسيادي وقرة عيني اللي تراب جزمهم أحسن من ألف عمر، أنا زعلان منهم أوي أوي أوي أوي على ما يهدرون من همة أبناء المسلمين. استحلفكم بالله غيروا طريقة حفظ القرآن ومراجعته. اللي منكم طالب ينوي ان قبل 1 أكتوبر اللي جاي ده يكون ختم، حتى لو مفيش في صدره ولا آية من كتاب الله النهاردة، عشان خاطري انا متهور، ودي مش صنعتي، تحفيظ القرآن مش صنعتي، وانا متهور وبتكلم في غير فني. ما تراجعوش الاجازة دي، وقفوا مراجعة. اللي مش خاتم ما تراجعش، خد في الاجازة دي القرآن كله، سمع مرة واحدة. الكلام اللي انا بقوله ده مش فني، وفي ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة، وفي ان اتقان الحفظ ما يبقاش بالطريقة دي. انا عايز انقلك من انسان مش حافظ الى خاتم وعايز يراجع. انا عايز اخلص من عقدة الحفظ صعب، انا مش عايز احفظ، انا مش عارف احفظ، انا ما بعرفش احفظ، انا عايز اخلص من العقدة دي. انا عايزك انسان خاتم، سمع القرآن كله من الفاتحة للناس مرة في حياته، ربع ربع، خلصني بقى. ما انت ياما ضيعت اجازات وياما ضيعت سنين، اغلط ورايا الغلطة دي، تعالى تعالى معايا السكة دي. خلاص راجع مرة واحدة، راجع القريب بس، تراجعش البعيد. يلا بس نعوم لاخر الشاطئ ده، جبنا من الفاتحة للناس، وبعد كده هتشوف انت اصلا بقيت واحد تاني، لان الحفظ مهارة، حفظ ملكة ومهارة. انت تبقى انسان تاني اسمه انا حفظي عايز يتقن، انا هعتبر نفسي عمري ما حفظت قبل كده، بس هعملها عشان خاطري بقى، فكني بقى، فكني من اسمك مش ما ختمتش. انا عايزك تبقى خاتم قبل 1 أكتوبر ده يا رجال، مهما كنت، مهما كنت عمرك ما حفظت، بتعتبر الحفظ ده مستحيل، بتعتبره ما مش سكتك، انا هعمل كل ابواب الخير الا ده، لا، خلصني من ان انت مش خاتم. كل يوم صفحة، كل يوم 10 صفحات، كل يوم 5 صفحات، سمعهم النهاردة، ولما تخلص سورة هاتها على بعضها، بس ما ترجعش تاني لحد ما توصل للشاطئ، وبعدين قول الله يسامحه عمرو غلطان. خلاص عشان خاطري، بلاش المحفظين اللي بيقولوا هذه الاجازة للمراجعة مش هنحفظ جديد. حرام عليك، حرام عليك، ليه مش عايز ولاد المسلمين يبقوا ختمين؟ ليه بتطول عليهم الطريق؟ ليه هو عبد الباسط عبد الصمد مش بيراجع، ما كانش بيراجع. احنا عشنا فتره زمان في اوائل الالفينات كان طالع شائعه على الشيخ السديس انه ما بيراجعش. مين قال الكلام ده؟ مين ما بيراجعش؟ الرسول قال له هو اشد تفلتا، صح؟ مش الرسول اختلف عليه القران؟ صح. ما تصلي عليه. احنا نعيش طول عمرنا نراجع. انا عايزك تبقى خاتم قبل 1 اكتوبر، اتفقنا؟ الشاهد اللي عايز اقوله هو ان رب العزه والجلال سبحانه وتعالى قال صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. من الصرف. علشان الصرف ده مقدمة لصرف الله عن الجنة. يا مصروف عن القيام، يا مصروف عن القرآن. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. أنت لو بتفهم تعرف إن الملوك لا يريدون أبوابهم إلا من يريدون، الملوك لا يدخلون عليهم إلا من يحبون. كل الناس تقف على أبواب، إنما مين هيدخل؟ أحباب الله عز وجل. وحج رجل 60 حجة فبكى في 60 قال ليت شعري، هل تحبني يا رب؟ فسمع هاتفا يقول وهل تدخل بيتك إلا من تحب. فيا أحباب، أعظم من العبادة وأخطر من المعصية الصرف والنجاة من الصرف. أجمل من عرفة ومن رجع من زنوبي كيوم ولدته أمه أن تشعر أنك مختارا مرادا. وأوجع من حرمان الحج وفوات أجره الإحساس بالرفض والرد والصرف. العبادة كمال الإيه مع كمال الإيه؟ كمال الحب وكمال الذل. العبادة كمال الحب وكمال الذل. طيب بعدين احنا بقى في مجلس خاص يتقال فيه اللي ما يتقالش في الدرس تحت، يتقال فيه اللي ما يتقالش في التلفزيون. من الذكر ان انت تقول سبحان الله، صح؟ الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. ليه مفيش ذكر اللهم اني احبك؟ تفهم بقى. طب ما تحب ايه؟ ايه ايه حصل ايه اللي هو ايه يعني ايه؟ فين العباده في الموضوع؟ اللهم اني احبك. ايه ايه امال هتكرهه؟ هو اسمه الله، يعني ايه الله؟ الذي تألوه القلوب حبا وقالت اليهود والنصارى نحن الله. انت بتحب اشتغل. انما اللهم اني احبك، اللهم اني احبك، والذين امنوا وشدوا حبا لله. بس ما فيش ذكر اسمه ايه؟ اللهم اني احبك، اللهم اني احبك، اللهم اني احبك. ما شكرا، حلو. بس حب ربنا ده ليك ولا ليه؟ انت انت انت، ها؟ سبحان الله، انزه الله واقدسه عن كل نقص وعيب. يا جماعه التعريفات دي لازم يا ابو هاب، لازم التعريفات دي تبقى مش محفوظه. انت محفوظه زي المسلمات، زي عنوان البيت. انت ما بتفكرش انت ساكن في المعادي ولا العمرانيه. الموضوع ان انا ساكن في ده. فسبحان الله يا جماعه، انزه الله واقدسه عن كل نقص وعيب. الحمد لله، يعني اثني على الله تعالى بصفات الكمال وافعاله دائما بين الفضل والعدل. اللي مش حافظ يحفظ، يحفظ ويعيش. لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. طب فين احبك يا ربي؟ انت تحب ايه اما تحب؟ فين الذكر؟ علشان الحب مظنه الغرور. ماشي بتحب، ما احنا عارفين ان انت بتحب، ما الكل بيحب. ايوه بتحب، يعني عارفين قوي، عارفين. قال بعض السلف اذا قيل لك هل تتقي الله فاسكت، فانك ان قلت نعم كذبت وان قلت لا كفرت. دخل شيخ على تلميذه يدرس في حلقة عن الحب فقال كف عن هذه المسائل ان تدعيها القلوب. كل حاجة تتكلم فيها بالذات الحب اعبط سؤال في الدنيا من داعية ما يعرفش يعني حب. يقول امتى حسيت ان ربنا بيحبك؟ دي لعبة جميلة قوي، دي لعبة بدين الله، دي لعبة بالمحبوب الاعظم عز وجل. امتى حسيت ان هو بيحبك؟ امتى حسيت ان ربنا بيحبك؟ حرام عليك، ليه عملت في الناس كده؟ حرام عليك، حرام عليك. ليه بتعلمهم الغرور بالله؟ ده اعظم حاجة في الدنيا ان ربنا يحب عبد. ده الرسول قال اسألك حبك. ده الرسول ايه قال؟ اسألك حبك، صح؟ فحب ربنا عظيم جليل مهيب كبير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله يحباه. بص شيخنا الكلمة، بص الرد، بل أنتم بشر ممن خلق. يعني الأصل يا جماعة العكس. اللقاء الدورة اللي جاية كتاب نويت الحب في فصل هل يحب الله كل الناس؟ هل يحب الله كل الناس؟ لا، الأصل لا. الدليل ان ربنا أجابهم وقال بل أنتم بشر. احنا حبايب ربنا، ربنا قال لهم لا أنتم بشر. يعني ايه؟ يعني مش الأصل في بشر ان ربنا بيحبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اطلع الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب فارسلني. يبقى الاصل في البشر ان ربنا بيحبهم، مقتهم. مهم انت تحب ما تحبش، المهم مين اللي يحب. هو يحبك ولا لا؟ هو يحبك قبول، هو يحبك، ده الشأن. وبناء عليه ما تقولش بحبك، قول اسألك حبك. لان ان انت تحبه ده حاجة يعني ايه بيعملوها اليهود والنصارى، ده حاجة بيعملوها الكل. السؤال الحقيقي ان هو يحبك. الذكر الحقيقي اسألك حبك، الذكر الحقيقي مجيد بوح، هو توصفه هو مش توصف نفسك. يعني مثلا يا حبيبي لو واحد يا عمورة بعت لابوه رسالة قال له اشكرك يا ابي ان انت عرفت تربيني وان كل الناس بتثني على اخلاقي خيرا واني انسان متفوق واني انسان عندي ذوق واني انسان، انت بتشكرني؟ تشكر مين؟ انا ما شفتش انا عملت معاك ايه الوقت، انت عملت تقول ايه؟ انا بشكرك ان انا فحبيب قلبي انت بتحب ربنا، متشكرين ده حاجة تخصك. عشان كده قل ان كنتم تحبون الله، مش عايزين كلام عايزين شغل، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالقضية قضية صرف، ان مين اللي ربنا حيمكنه من القرآن ومين اللي حيصرف عنه. احنا فينا كلنا آفة كبيرة جدا ومرض عضال متمكن مننا جدا، ان احنا يا اما نغلو في الشيء نعظمه زيادة عن لازم، يا اما نسفهه ونحتقره ونعتبره ولا شيء. اعتدال اعتدال والاستقامة. انا عدت خطبة الجمعة في درس التلفزيون اللي هيتزاع الحد الجاي، مش النهاردة، الحد بتاع النهاردة، على تكوين ربنا يكرمنا وتتنشر حلقة صلاح القلوب. الحلقة الجاية اسمها لا تحجوا، اتركوا لنا الحج. انا قلت في اول الحلقة لنفسي يا عمرو لا تغلو في الحج، لا تغلو في الحج، ولا حتى الحج ربنا يرضيه ويحب منك الغلو في الحج، حتى لو هو ركن الاسلام وارد ويرضي اللي اعظم منه الجهاد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهب اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. مشى من الحج يروح لمين؟ لابوه وامه. واحد تاني الرسول رجعه من الجهاد وداه يروح فين؟ يحج مع امراته. في كده فلا تغلو في شيء. ليه؟ علشان تفهم الحكاية. الصرف اهم من ان انا ما حفظتش القرآن، ان ربنا صرفني عن كتابه، ربنا صرفني عن النفقة بسبيله، والعكس صحيح، ان انا عبدت العبادة دي، ان هو اختارني ورضياني، ده احب الي من العبادة نفسها. وده اللي خلانا قلنا في الخطبة بتاعت شوال نفسه موسم، قلنا ايه يا حبايبي؟ قلنا ان الرسول اعتكف في شوال، مش عشان ليلة القدر، مش الحاجة اهم، الحب اهم من الاعتكاف نفسه، اهم من ليلة القدر نفسها. معاملة ربنا مش مسألة حسنات بس، ده الاعظم منه ايه؟ حب ربنا سبحانه وتعالى والتعلق به. فيقال له انظر الى الجنة، انظر الى ما صرف الله عنك. شايف شايف شايف الجنة اللي كانت هتبقى من نصيبك؟ مبسوط بالشهوة اللي استعجلتها؟ مبسوط بالذنب اللي انتهزته؟ مبسوط؟ انظر الى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فيا لله ما أشده من موقف لا ينبغي أن يغيب الخوف من قلبك لحظة. الخوف من الغربة والوحشة والرهبة والظلمة والعذاب والضرب والخلود واليأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن، نعوذ بالله من فتنة الدجال. واجب يا حبايبي تعود على هذه الاستعاذات الأربع. تعوذوا يا أحباب كما تعوذ النبي وأصحابه رضي الله عنهم، واجعلوا الاستعاذة دندنة لا تفارق ألسنتكم، والإيمان بالمستعاذ منه يديم الخوف في قلوبكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرى غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لو بعد عنا وعنكم الحرائق، الناس بتهرب من الحريقة زي ينزلوا ما بيلبسوش. هذه والله العلوم التي تجلس الخوف على القلب فلا يبرح خائفا غير آمن حتى يأمن يوم القيامة بالمغفرة والرحمة. ولنختم هذا الفصل بهذا النموذج العملي للخائف الفز فاروق هذه الأمة رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. وعن كعب قال قال لي عمر بن الخطاب يوما وأنا عنده يا كعب خوفنا. قال قلت يا أمير المؤمنين أوليس فيكم كتاب الله وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى ولكن يا كعب خوفنا. قال قلت يا أمير المؤمنين اعمل عمل رجل لو وافيت القيامة بعمل 70 نبيا لازدرأت عملك مما ترى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يدي لحما معلقا فقال ما هذا يا جابر؟ فقال اشتهيت لحما فاشتريته. قال عمر رضي الله عنه كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ قال عبد الله بن عامر بن ربيعة رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال يا ليتني هذه التبنة، ليتني لم أكن شيئا، تأمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. قال ابن عمر رضي الله عنه كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال ضع رأسي ثم ذهب أغشي عليه. فلما أفاق رأى رأس نفسه في حجر ولدي، قال يا ولدي ضع رأسي على الأرض. قال فوضعته على الأرض فقال ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. امبارح في درس التفسير مررنا بآية أعتبرها أخطر آية في الخوف من الله، قوله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتخاف من ربنا دول ناس ربنا أرادهم، اختار قلوبهم، اختار نفوسهم، ألهمها فجورها وتقواها. فقلت امبارح يا حبيبي يا أمر الولد اللي في أولى إعدادي وقاعد في المسجد من الفجر للشروق وفي ايده ملزمة بيذاكر فيها عشان دي أيام امتحانات وانا لسه قافلة معايا السماعة، أم منتقبة وصالحة وبتولول وتبكي وتنوح عشان بتلح على أولادها يصلوا ويعفوا لحيتهم، فألهمها. قطع نفسك انت من إرادة الخير للإنسان، إنك لا تهدي من أحببت، صح؟ مش بمزاجك، انت مش هتهدي نفسك، إنك لا تهدي من أحببت. ألهمها فجورها وتقواها. عسولة، هي في عين أبوها وأمها مش بنت أصلا، هي مش بنت أصلا. الأب والأم ما بيشوفوش بنتهم دي زي ما الناس في الشارع بيشوفوها، هي اللي شافت اللي بيعكسوها، هي اللي شافت اللي بيبصلها، هي اللي شافت إنها بنت، هي اللي شافت الملتزمات والمنتقبات. فبابا وماما مش شايفين أصلا إيه اللي أنت عملتيه ده، إيه اللي أنت بتعمليه ده، إيه الهودج ده، إيه الخيمة دي، إيه السواد، السواد إيه يا بنت، نقاب إيه دي، نقاب إيه يا بابا. وهي خايفة من الله. مين اللي ألهمها تقواها؟ مين ألهمها تقواها؟ فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها أبوها فاجر وأمها فاجرة وهي طالعة صالحة، والتانية أبوها بيقعد يتفرج على دروس التنمية البشرية ويقعد يذاكر أدلة النقاب ويقعد ويجرب الشدة والضرب ويجرب الهدية والدلع ويجرب الإيجابية ويجرب السلبية ويغضب مرة ويحن ألف مرة. فألهمها أجورها وتقوى. عشان كده حبيبي احنا ما تقابلناش علشان ناخد دورة تخرجنا متقين، احنا عمالين ندق على الباب، مننا حد ربنا يفتح له ويدخل باب التقوى ويلزمه كلمة التقوى ويجعله أحق بها وأهلها، ومننا حد قلبه زي الصفوان زي الرخام تدلق عليه الموعظة يلمع زي ما كان لأنه ما عداش عليه الشربات ده، ما خرجش منه. فاللهم هذا الكلام عن خشيتك خافينا يا رب. يا سلام لو كان الكلام بيجيب تقوى، يا سلام يا سلام لو كان الكلام بيجيب خشية، يا سلام يا سلام. كده أول كلمة قلناها في الدرس النهاردة، الخوف من ربنا مش بالدموع. رجل دعته امرأة فقال إني أخاف دي أفعال مش أقوال، صح؟ أفعال مش أقوال، كلام. والخوف من الله يا جماعة حال ومقام. حال كلنا دلوقتي حاسين بيه إنه حاجة حلوة، إنه خايف من ربنا. يتبخر وإنت بتلبس الجزمة، يتبخر وانت بتدردش مع واحد، يتبخر وانت بتقلب على الفيس ولا اي برنامج من البرامج دي، يتبخر وانت في موقف، او يفضل معاك يبقى مقام مش حال. كن منك يبقى مقام مش حال، يفضل جواك، يبقى جاهز اول ما تعرض الفتنة ومفاتح شاي قلبي. ها ايه خوف؟ هنعمل ايه في اللحظة دي؟ اسند معايا، حلها لي، اختار لي، سددني، وفقني. ويا جماعة في سن الشباب ده تحس ان الخوف من ربنا دايما معاك في شهوة النساء وشهوة المال وشهوة تضيع الوقت بس، انما بعد شوية هتعرف ان الخوف من ربنا ده معاك تفاصيل تانية في حياتك مهمة، في قيمة العدل، قيمة الايثار، في قيمة حب اخواتك، في قيمة حب والدك ووالدتك، في قيم تانية كتير. اشتغل على نفسك في موضوع الخوف ده، مكنه، قعده قدام، خليه هو اللي يسوق، تقعدوش ورا، ما تسيبوش كده بتاع الموعظة والتذكرة بس، لا قعده قدام، شغله، خليه يتكلم، خليه يقول، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. اللي شغل الخوف فأيما قلب أشربها، يعني يقول للخوف شش، حد سألك؟ سمحت؟ اقعد دلوقتي يا صاح، حدش يتكلم معاك، فضلك الموضوع ده مش معاك، شهوه وهنخلصها. لما نعوزك ايام الامتحانات هنجيبك، لما نعوزك في لحظه الدعاء هنجيبك، لما نعوزك في لحظه مواجهه عدو ولا كمين ولا خطر هنجيبك، نقول لك ايه، تعالى تعالى عيط لربنا علشان ايه، تعتذر عن الذنوب دي. انما دلوقتي لا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها قعد القلب قدام قال له مولانا ما تسيبناش، الله يكرمك، الله يرضى عنك، خليك شغال على طول، سوق انت على طول، احنا قاعدين جنبك، احنا قاعدين وراك، بالله عليك والله لا تحلها لنا، والله لا تقول لنا نعمل ايه، احنا يعني احنا عايزينك في السراء قبل الضراء، احنا عايزينك في الحلو قبل المره، احنا عايزينك في اللي بنحبه، احنا عايزينك في الرخاء. قول قول يا خوف، قول يا خشيه، قول يا تقوى، نعمل ايه؟ وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. يعني ايه نكته بيضاء؟ يعني خد فيتامين، خد حقنه، فعمال كل يوم تمرين، كل يوم تمرين، كل يوم منشطات، كل يوم بروتين، كل يوم عمال ياخد الصح حتى تعود القلوب على قلبين، قلب صحي شغال بياكل صح وبيتمرن، قلب ابيض وقلب اسود. قلب ابيض لونه جميل من الغذاء، من الغذاء اللي بياخده، من احترام بقيه الجوارح والمشاعر ليه، قول له ها قلب ها عاملاه كبير، ابيض موقر محترم، ابيض ما بيتنظف اول باول، ابيض لون واحد، كالصفه، كالصفه دي غير ابيض. واجب يا جماعه من هنا الاسبوع الجاي نتفرج على حلقات 30 حلقه اسمهم ابيض كالصفه، من صورت البرنامج ده في الواحات، الصحراء البيضاء فيها صخور بيضاء ربنا خلقها لونها ابيض. قلب المؤمن بقى صخره بيضاء. البياض ده قلت لك يعني ايه؟ يعني مش متلون، مش منافق. البياض ده قلت لك يعني ايه؟ يعني محترم جميل. البياض يعني ايه؟ يعني متغذي كويس. لكن كالصفة دي حاجة تتعلق بالإيه؟ بالكتلة، بالخامة، بمادة القلب نفسه. كالصفة يعني ناشف، ناشف بيتمرن بقى، بيتمرن. الغذاء اللي بياخده ده مشغله. يعني ايه متمرن؟ يعني ايه كالصفة؟ يعني بيقولك لا لا لا دي فتنة كاست عادي. كالصفة يعني ايه؟ يعني مش دي الكرة اللي بتحيرنا، دي بنشوطها على طول. السؤالين دول حلهم كذا دلوقتي، ده السؤال ده هنفكر فيه، انما دول حل، حل دول متعود، بيحل كتير، بينجح كتير، بيحل كتير، بتعدي منه فتنة ما بتضحكش عليه الفتنة دي. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما ذكرناه حجة لنا لا علينا، ونلتقي على حب الله وعلى طاعة الله في اللقاء القادم. واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم وسع رزقنا من خشيتك، اقسم لنا من خشيتك، كسر نصيبنا من خشيتك، واجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك، ومتعنا في الجنة بلقياك ورؤياك يا رب العالمين. واللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم. هذا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا